لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الحج، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. قال: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. جزاك الله خيرا. قال علي بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقر حلقة، إنك لحابستنا. ثم قال: أكنت أفطي يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قال: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. يعني هذا الباب متعلق بالكلام عن طواف الوداع، وأن طواف الوداع حكمه الوجوب، وأنه يسقط عن الحائض. هذا مجمل يعني الترجمة، وإن كانت هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، يعني مسألة وجوب طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الأخير للمحرم إذا ترك مكة، فإنه ينبغي لكل من زار يعني البيت الحرام أن إذا خرج من مكة أن يكون آخر شيء يفعله هو أن يطوف بالبيت، ويسمى هذا طواف الوداع، يعني يودع مكة بأن يطوف ببيت الله عز وجل الحرام. فتوديعه للبيت الحرام هذا نوع وفاء، وكذلك تعظيم لهذا البيت، فإنه يكون آخر شيء يربطه بمكة أن يرى البيت، أن يطوف بالبيت، وهذا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في حكم هذا الطواف، هل هو واجب أم يعني دون ذلك، يعني هل واجب أم يعني مستحب أو نحو ذلك. أحاديث الباب كلها تشهد أنه واجب، أحاديث الباب كلها تشهد أنه واجب، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذلك للأحاديث الواردة في الباب. وكذلك أيضا هناك رواية أخرى أيضا ذكرها مسلم إن لم يذكرها هنا المختصر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لا ينفرن يعني يترك مكة راجعا عن مكة إلى وطنه حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، يعني آخر عهده بالبيت، أن يطوف يعني بالبيت. وكما ذكرنا فالجمهور على وجوب طواف الوداع، وأن من ترك طواف الوداع عليه دم، وأن من ترك طواف الوداع عليه دم. خالف يعني الجمهور الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال هو ليس بواجب، ولكن هذا القول في الحقيقة مردود بالأحاديث في الباب، ويكاد يكون يعني هذا القول يعني خطأ ويعني غير مقبول. لماذا؟ لأن الأحاديث في الباب ترده، لأن الأحاديث في الباب ترده. فإننا لو تأملنا أحاديث الباب، وأول هذه الأحاديث التي ذكرها هنا حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أمر الناس، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرف عن هذا الوجوب، ولم يأتي في الحقيقة شيء يصرف هذا الوجوب، لم يأتي شيء يصرف هذا الوجوب. ولذلك فالصحيح وجوب الطواف، ويؤكد ذلك الأحاديث الأخرى. فالحديث الذي بين أيدينا إلا أنه خفف عن المرأة الحائض فيه شاهد، وهو ماذا؟ كذلك أنه إذا كان قد رخص للحائض فدل هذا على الماذا؟ على الوجوب، لأنه ألزم جميع الناس، حتى أنه رخص للحائض لعذرها دل على وجوبه. ثم الذي يؤكد هذا أكثر حديث صفية، حديث صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، يعني يرجع من مكة راجعا إلى المدينة، قالت إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزين. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اصطحب نساءه جميعا، كنا معه في حجة الوداع. فتقول عائشة إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم كئيبة حزينة فقال عقرة حلقة إنك لحابستنا، يعني هل يعني أصابك أيضا الحيض مثل ما حدث لعائشة؟ عائشة معلوم أنها أصابها الحيض، لكن كان هذا قبل يعني يوم عرفة، لكن هنا كان هذا بعد يوم النحر، كان بعد يوم النحر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة، وكأنها كلمة يعني عتاب بمزاح خالية من حقيقتها. فعقرى يعني أنك أصبحت محبوسة، عقرت حبست، وحلقة كأنه صلى الله عليه وسلم يداعبها، كما كان هو أيضا في كلام العرب يعني كيقول حلقة أو حلقي، يعني أصابك شيء فيه حلقك. إنك لحابستنا، يعني هل أنت هتحبسين؟ فقال ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر؟ هذا دليل على أنه كان بعد إيه؟ بعد يوم النحر. أكنت أفضت يوم النحر؟ يعني ماذا أكنت أفضت يوم النحر؟ هل تفطي طواف الإفاضة؟ قالت نعم. قال فانفري، دل هذا على أن طواف الوداع ليس من الأركان لكنه من الواجبات، بدليل أنها لو لم تكن رضي الله عنها حائضا للزمها أن تفعل، فدل على وجوبه كما هو قول جماهير أهل العلم. وعليه فمن ترك طواف الوداع فعليه هدي، عليه دم. هذا في حق المحرم. وهل هذا يشمل الحج والعمرة؟ أم أن هذا مختص بالحج وحده؟ أيضا هذه مسألة خلافية بين العلماء. والراجح في الحقيقة، وإن كان هذا خلاف الجمهور، فالجمهور على أن طواف الوداع في العمرة ليس بواجب وإنما هو مستحب، والأرجح أنه واجب كذلك في العمرة، كذلك في العمرة، فالأرجح أنه واجب، وهذا هو المشهور عند الشافعية وهو الأصح والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما في حديث ابن عباس: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذا مطلق، كل أحد زار بيت الله عز وجل محرما فإذا أراد أن يترك البيت فعليه أن يفعل ماذا؟ أن يطوف بالبيت طواف الوداع. ولذلك فالصحيح أن طواف الوداع واجب كذلك في العمرة كما هو واجب في الحج، كما هو واجب في الحج. أي نعم. نعم، كذلك لو تركهم في العمرة عليه دم لأنه واجب، وترك الواجب فيه دم، ترك الواجب عقوبته أن يكون عليه دم. أي نعم. ثم قال: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. قال: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، هو وأسامة وبلال وعثمان ابن طلحة الحجبي، قال: فأغلقها عليه، قال: ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. قال: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. أي هذا الباب متعلق ببيان استحباب دخول الكعبة، أي دخول الكعبة من داخلها، وللحاج وغيره، يعني للمحرم وغير المحرم، للمحرم وغير المحرم، والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا حديث ابن عمر بهذه الرواية، بهذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، هو وأسامة وبلال وعثمان ابن طلحة الحجبي دخل الكعبة. هذا كان في عام الفتح، هذا كان في عام الفتح، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل الكعبة وصلى في داخلها صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل يطلب مفاتيح الكعبة من آل شيبة الذين كان معهم مفتاح الكعبة، الذين كان معهم مفتاح الكعبة، وهم يعني من ينتسب لهم عثمان بن طلحة الشيبي. وهذا من الأدلة على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم وفائه صلى الله عليه وسلم بالعهود، فإن بنو شيبة هؤلاء هم الذين كان معهم مفاتيح الكعبة، وهذا شرف عظيم جدا. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم أبقى هذا عليهم، وهذا من الوفاء، وهذا كذلك من الإنصاف، فإنه صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يأخذ منهم المفاتيح ويجعلها في بعض قرابته، كما كانت السقاية مثلا في بني العباس، فترك لهم ذلك وقال هذا لكم يا بني يعني شيبة أبد آبد، أو كلمة النحو، يعني ما أحد يأخذ منكم ذلك وهذا حق لكم. وعثمان بن طلحة هذا رضي الله عنه كان مفتاح الكعبة في أهله، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فاتحا جاء عثمان هذا إلى أمه وأخذ منها المفاتيح وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الكعبة. ولذلك قوله الحجبي هذا ليس اسم أبي، إنما هذا وصف أنه كان حاجبا أو كانوا هم حجاب الكعبة من جهة الغلق والفتح. نعم. قال فأغلقها عليه، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وأسامة وبلال، وعثمان هذا هو الحاجب. ولاحظ من الذي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ عثمان وأسامة. سبحان الله، أسامة هذا شاب صغير، أسامة هذا شاب صغير لم يكن تقريبا في هذا الوقت قد بلغ 16 أو نحوها، وإلا مات النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة لم يعني يتجاوز 18 من عمره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة، وكان يعني يقول الحب، يسميه الحب ابن الحب، يعني وفاء لأبيه يعني زيد بن حارثة. وبلال كذلك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل، لم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أبو بكر ولا عمر ولا يعني كبراء الصحابة ونحو ذلك. وهذا مما في الحقيقة يؤيد ما أشار إليه أو ما يعني ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الصلاة داخل الكعبة، في مسألة الصلاة داخل الكعبة، وكذلك الحجر، وكذلك الحجر. فهو رحمه الله تعالى يقول الصلاة داخل الكعبة أمر حسن، أمر حسن، لكن لا دليل على الاستحباب. كلام يعني معناه أنه ليس هناك دليل على السنية، إنما هو أمر حسن. ومما يشهد لذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل صلوات الله وسلامه عليه، لو كان هذا الأمر سنة مستحبة لرغب عموم الصحابة في فعله، أو لطالب الصحابة أن يفعلوه في نفس اليوم أو بعده أو نحو ذلك. بل هو صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة بعدها، لما جاء في عام حجة الوداع ما دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم، ولا صلى في داخلها في عام حجة الوداع. وليس هذا نقوله من باب تهوين هذا الأمر، لا، بل لو تيسر للإنسان فهذا أمر حسن، لكن لا يتشدد الإنسان ويبالغ ويغالي فيه كما يفعل كثير من الناس، فيعتبر هذا كأنه من أركان الأركان مثلا، بل ومن أعظم الشرف أن يفعل ذلك مثلا ويختص به كما يفعلون مع الملوك والأمراء ونحو ذلك. أبدا، استلام الحجر أعظم من الصلاة داخل الكعبة، لأن استلام الحجر جاء فيه النصوص والأدلة على هذه الفضيلة، ولذلك فهي أمر حسن أو هي مستحب على قول بعض أهل العلم. أين؟ قال ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. يعني أنا أحاول أتصور الكعبة من داخلها، الكعبة من داخلها بمشهد المسجد الآن، مشهد المسجد الآن، أحاول تتصوروا معي هذا المشهد. الكعبة على ستة أعمدة، على ستة أعمدة، المتصور أنه باب الكعبة أن تصوره في هذه الجهة، أنا أتصور أن ده الجدار اللي هو فيه الباب. يعني لو افترضنا أن باب الكعبة عند اللوحة الزرقاء اللي هناك دي، ده باب الكعبة اللي في الخلف هناك دي، ده باب الكعبة، وده الجدار اللي فيه باب الكعبة. قدام الجدار فيه ثلاث أعمدة زي الثلاث أعمدة دول كده، ثم أمامهم كذلك ثلاثة أعمدة أخرى، ثم الجدار الإيش الآخر، ثم الجدار الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، دخل من الباب من هنا، فتجاوز الثلاثة أعمدة هذه، ثم وقف صلى الله عليه وسلم بين هذين العمودين وصلى، لكن في الأعمدة الإيش الأمامية، يعني جعل ثلاثة وراه وصلى ما بين العمودين الأخيرين من جهة اليسار في الأعمدة الأمامية. واضح التخيل ده؟ صلى على هذا النحو. يبقى هو صلى الله عليه وسلم كأنه صلى إلى أقرب جهة مقابلة للباب مع جعله الأعمدة الثلاثة في ظهره وصلى بين العمودين. والعلماء يأخذون منه أن الصلاة بين السواري ليست مكروهة، بعضهم يعني يأخذ منه أن الصلاة بين السواري ليست مكروهة، وبعضهم يقول أنها لا تكره لغير المنفرد، لغير المنفرد، وده أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين عمودين وحده. أما بالنسبة للجماعة فالأولى أن يتصل الإيش الصف ولا ينقطع، وده الأقرب. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهة. طيب كم صلى؟ هنا في هذه الرواية يقول ثم صلى، ولم يذكر عدد الركعات. جاء في رواية أخرى فصلى ركعتين، فصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. طيب هنا أيضا مسألة فرعية في هذا الباب، وهي مسألة الصلاة في داخل الكعبة. هل تجوز صلاة الفرد داخل الكعبة أم أنه لا يجوز في الكعبة إلا صلاة النافلة على قول بعض العلماء؟ فبعض العلماء يقولون لا يصلى في داخل الكعبة إلا صلاة النافلة، إلا صلاة النافلة. وبعضهم يجوز يقول يجوز أن تصلى النافلة والإش والفريضة كلاهما سواء. جمهور العلماء على جوازها في الفريضة والنافلة، ويقولون إذا صحت في النافلة صحت في الإش في الفريضة. والإمام مالك رحمه الله اختار أنها في النافلة فقط، تمسكا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى الفريضة في داخل الإش الكعبة، وما صلى إلا ركعتين، وما صلى إلا الركعتين. أيضا من يعني المسائل المتعلقة بذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى، صلى إلى هذه الجهة، صلى إلى هذه الجهة، وهذا ليس معناه أن هذه هي جهة القبلة مثلا وحدها، أن هذه إلى جهة القبلة وحدها، لا، بل العلماء يقولون إنما صلى إلى هذه الجهة كما في بعض الروايات عند غير مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم فأي وجهة من البيت فهي قبلتكم، أو كلمة نحوها. يعني يجوز أن يصلي إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، لكن يقول العلماء أن من صلى داخل الكعبة، داخل الكعبة، فإنه لا يصلي إلى زوايا الكعبة، إنما يصلي إلى جهات الكعبة الأربعة، لكن لا يصلي إلى زوايا الكعبة. يعني إذا صلى داخل الكعبة ما يصليش إلى الزاوية، إنما يصلي إلى الأربع جهات، بحيث إن هذه هي جهات القبلة لكل الناس من كل جهة. أي نعم. قال: فجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. والبيت إلى يومنا هذا على ستة أعمدة والله أعلم، إلى يومنا هذا، حتى لما يعني تم تجديده يعني في المرة الأخيرة كذلك هي الأعمدة باقية كما سنشير في الباب الذي بعده إن شاء الله. قال: باب نقد الكعبة وبنائها. باب نقد الكعبة وبنائها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. قال: باب نقد الكعبة وبنائها. يعني ما جاء في هذا المعنى وهو نقد الكعبة، هدم الكعبة، هدم الكعبة وبناء الكعبة، ما جاء في هذا الأمر هدم الكعبة وبناء الكعبة؟ كأنه يشير إلى أن الكعبة حصل لها هدم وحصل لها بناء، ومن بين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، أشار إلى هدم مما حصل للكعبة وبناء مما حصل للكعبة، وهو هدم قريش وبنائها للكعبة قبل الإسلام، قبل الإسلام. فقال: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة، أي هدمت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت. استقصرت يعني قصرت عن تمام البناء، وذلك لأن النفقة قصرت بها وعجزوا عن أن يبنوا البيت على نفس قواعد إبراهيم، على نفس قواعد إبراهيم. وكما أشرنا قبل ذلك في أن الكعبة الأصل فيها أنها مستطيلة، يعني مساحة الكعبة الأرضية، مساحة الكعبة الأرضية، الآن الكعبة شكلها مربع، يعني أقرب للمربع، أما حقيقة الحال فهي مستطيلة وليست مربعة، يعني المساحة الأرضية مساحة مستطيلة، فضلا عن الارتفاع، فضلا عن الارتفاع. الآن الكعبة، الآن الكعبة وضعها مربعة، يعني لو افترضنا هذه المساحة الأرضية الأصلية للكعبة، لما حصل السيل في قبل البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل سيل شديد جدا من الوادي، هذا السيل من شدته نقض أو هدم كثيرا من جدران الكعبة، من جدران الكعبة، فأرادت قريش تعظيما للبيت أن تجدد هذا البناء، أن تجدد هذا البناء، فجعلوا ينظرون فيما بينهم هل نرمم ما حصل فيه هدم ونحو ذلك أم نهدمه ونبنيه. وكان السيل قد يعني تسبب في سقوط كثير من أركان البيت، فاجتمعوا على أن ينقضوا وأن يبنوه مرة أخرى. فلما جاءوا ليبنوا فالمفروض الجدران تطلع على الأربعة أسس، أسس إبراهيم، فبدأوا هم بالبناء وظلوا يمشون بالجدران وكأنهم بدأوا بهذا الركن الذي فيه الحجر وفيه الركن الإيش اليمان، ثم صاروا يمشون بهذين الجدارين لأجل أن يصلوا في النهاية إلى الأساس، ثم يغلقوا بالجدار الرابع. قصرت بهم النفقة، وذلك لأنهم كانوا قد اشترطوا على أنفسهم ألا يدخلوا في بناء البيت إلا طيبا من المال يعني، فقصرت بهم النفقة الطيبة، فأغلقوا الجدار قبل أن يصلوا إلى الأسس، أسس إبراهيم. فلما كان ذلك أحاطوا البيت بجدار صغير سمي بعد ذلك بالإيش؟ بالحجر، سمي بعد ذلك بالحجر. هذا الجزء من الكعبة، هذا الجزء من الكعبة المفروض أنه من داخل الكعبة والبناء يصل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لعائشة ويقول لولا أن قومك حدثاء عهد يعني الكفر لسه دخلين في الإسلام جديد لنقضت الكعبة، يعني لهدمت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، يعني كنت هدمت الكعبة من هذه الجهة وأكملت البناء ثم بعد ذلك أوصلت البناء إلى الجدر أو الأساس إبراهيم وأرفعت عليه الجدران. لكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالكعبة تعرضت للبناء والنقض كما يقول العلماء مرات. أما بالنسبة للبناء فقيل أن الكعبة بنيت، قيل أن الكعبة بنيت خمس مرات، بنيت خمس مرات. أما الأولى فهي البناء الأول والذي بناه الملائكة، بناه الملائكة. ثم بعد ذلك البناء الثاني وهو بناء آدم عليه السلام، كأن الملائكة وضعت يعني أسس وارتفاعا ثم آدم بعد ذلك جاء فأكمله أو رفعه والله عنه. ثم بعد ذلك لما كان الزمان وكانت السيول وكذا وخصوصا ما كان في عهد نوح عليه السلام من الطوفان اختفى البيت، فجاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك وأمر برفع الإيش؟ البيت على الأسس اللي كانت موجودة، القواعد التي كانت موجودة، فرفع البيت، فكانت هذه الثالثة. ثم بعد ذلك كانت يعني أو كان بناء قريش لما أيضا السيل جاء فأثر على البيت فهدمته قريش ورفعته مرة أخرى، كانت هذه الرابعة. ثم الخامسة كانت في عهد عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، في عهد يعني ما بعد يزيد ابن معاوية. معلوم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات وحصل الخلاف وتولى بعد ذلك معاوية، جعل معاوية رضي الله عنه الأمر في ولده يزيد. فلما جعل الأمر في ولده يزيد كان بعد ذلك الأمر من اختلاف بني أمية بعد موت يزيد، فقام عبد الله بن الزبير في هذه المدة التي لم ينصب فيها أمير ولا خليفة وقد بايعه الناس ويعني نصب خليفة أو أميرا للمؤمنين، فقام الأمويون ورفضوا ذلك، وكان ما كان بعد ذلك من أمر عبد الملك بن مروان وإرساله الحجاج إلى عبد الله بن الزبير. في هذه المدة حصل معارك وحصل مشاكل، من بينها ما كان من إرسال جيوش الشام التي أغارت على مكة وعلى المدينة في فترة يزيد، فحصل في البيت تصدعات وحصل في البيت يعني تأثر شديد جدا من هذا الهجوم، وحصل أن سقط من البيت بعض الجوانب ونحو ذلك. فلما تولى عبد الله بن الزبير بعد يزيد جمع الناس وجعل يقول فيهم أشيروا علي أيها الناس، فيما بعد موسم الحج، وجعل يقول أشيروا علي أيها الناس إني زاعم نقد البيت ورفع بنائه على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك إيه، وذكر الحديث. فقال له ابن عباس رضي الله عنه دع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه أو كلمة نحوها. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نفسه تميل إلى نقد البيت ورفعه على قواعد إبراهيم، فقال لو كان لأحدكم في بيته أو لو نقد بيت أحدكم لتركه أو ترك وكان يتركه أم أنه سيرفعه ويبني وكذا، والله إني مستخير الرب ثلاثا ثم أنظر في أمري. فمكث ثلاثا ثم جاء فجمع من يعني كان على رأيه وقرر نقد البيت ورفعه مرة أخرى. وجاء عبد الله بن الزبير ومن معه وبدأوا ينقضون البيت من جهة الإيش الحجر اللي هي الجهة اللي هيتهدم من ناحيتها، وبعدين يطلعوا يكملوا. وكان الناس في خوف ورهب من ذلك، فلما نقضوا بدأوا النقض ولم يجدوا أنه حصل شيء لمن ينقض الأحجار، تشجع الناس وبدأوا ينقضون. ثم بعد ذلك بالفعل نقض وكمل جدران البيت، كمل جدران البيت ويعني أغلق الجدران على ذلك، أغلق الجدران على ذلك وجعل البيت على قواعد إبراهيم، جعل البيت على قواعد إبراهيم. فلما كان ذلك وحصل أن الأمويين اجتمع أمرهم، أرسل بعد ذلك عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ما كان من أمر يعني محاصرته للكعبة وقتله لعبد الله بن الزبير وتعليق رأسه على باب الكعبة أو يعني على جدار الكعبة. ونعود إلى مسألة يعني نقد الكعبة وبنائها، فكما أشرنا أن العلماء تكلموا في مسألة نقد الكعبة وأنها نقدت هذه المرات. فلما بناها ابن الزبير على هذا النحو، وحصل بعد ذلك أن عبد الملك بن مروان أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد الله بن الزبير وقتله، فدانت له مكة والمدينة. فإنه بعد ذلك أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يسأله عن ما يفعل بما كان فتفعل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وتنبيه أن عبد الملك بن مروان أرسل الحجاج إلى عبد الله بن الزبير لا لأجل موضوع الكعبة، الأصل أنه ما أرسله لأجل موضوع الكعبة، هو أرسله من أجل ماذا؟ أنه اعتبر أن عبد الله بن الزبير خارج على حكام المسلمين اللي هم الأمويين يعني. والصحيح أن عبد الله بن الزبير ما خرج، ده الصحيح أن عبد الله بن الزبير ما خرج، إنما عبد الله بن الزبير كان هو أمير المؤمنين، لأنه نصب ونصبه المسلمون في وقت لم يكن هناك من يعني ينصب أو يكن هناك من يسمى أميرا للمؤمنين. فالغرض يعني أنه لما غلب عبد الملك بن مروان ودخل أميره الحجاج بن يوسف الثقفي ودانت له الحجاز، أرسل إلى عبد الملك بن مروان يسأله عما فعل عبد الله بن الزبير بالكعبة، فقال له عبد الملك رد الكعبة إلى ما كانت عليه، وليس لنا بما يعني فعل ابن الزبير وكذا، رد الكعبة على ما كانت عليه. فنقدها الحجاج وأعادها إلى ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد هارون الرشيد وهو الخليفة العباسي استشار هارون الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الأمر، أن ينقذ الكعبة وأن يردها إلى قواعد إبراهيم كما فعل عبد الله بن الزبير. فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى: أنشدك الله ألا تفعل، ودع البيت على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لأصبح البيت لعبة يتلاعب به الملوك والأمراء، وأصبح البيت لعبة يتلاعب به الملوك والأمراء، كل واحد هيجي بعد كده شيل وحط وشيل وحط ونحو ذلك. ولذلك كان فعل عبد الله بن الزبير خطأ، وهو مأجور لأنه مجتهد رضي الله عنه، لكن اجتهد واجتهاده خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وعبد الله بن الزبير لما قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، قال لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا حدثاء عهد بجهل، وأنا أو نحن الآن ليس كذلك، لا إحنا بقالنا سنين خلاص الناس مسلمين ولا أخاف من ذلك. ولكن هذا كان اجتهاد خاطئ. لماذا؟ لأنه قد وقع بالفعل، وقعت الفتنة أم لا؟ وقعت، لأن هناك من المسلمين من رأى أن هذا الفعل فعل إيش؟ مخالف، فهدم البيت، فصارت فتنة، هذا يهدم وهذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني. ولذلك قال مالك لهارون: لا تفعل، وإلا صار البيت لعبة يتلاعب به الأمراء والملوك. فالحديث هذا أخذ منه العلماء دليلا على القاعدة الشرعية، القاعدة الشرعية التي لها ألفاظ مختلفة، هناك القاعدة الشرعية المشهورة التي لها ألفاظ مختلفة، هذا دليل من أدلتها، وهي اختيار أخف الضررين أو دفع المفسدة العظمى باحتمال المفسدة الأدنى. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في هذا الحديث، في هذا الحديث إذا تعارضت، لاحظوا كده القاعدة دي بس هي مفصلة في هذه العبارة، أنا هقرأها هم سطر واحد، اكتبوا لو حضراتكم عايزين تكتبوا: إذا تعارضت مصلحة ومفسدة، إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة ودرء المفسدة، بدأ بالأهم. مرة أخرى: إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة ودرء المفسدة، بدأ بالأهم. هذه قاعدة شرعية، قاعدة شرعية. نفسر هذه القاعدة، ويعني بنكرر أن مثل هذه القواعد كثير من إخواننا لا يدركها، ولذلك ترى عاطفته هي التي تسوق. طيب هذا الذي تفعله أنت مخالف للقواعد الشرعية، ولا يهمني، ما مش مهم ولا قواعد ولا غير قواعد. لماذا؟ لأنه أصلا لا ربما يدري هذه القواعد الشرعية. هذا كلام العلماء كما يقول الإمام النووي. نفسر الكلام، يقول: إذا تعارضت مصلحة ومفسدة، نأخذ بقى كده من الحديث المثال، تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة ودرء المفسدة. في مصلحة وفي مفسدة. المصلحة هي ماذا؟ هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، هذه المصلحة. المفسدة هي ماذا؟ ان تحصل فتنة في الناس. الاثنين قدام النبي صلى الله عليه وسلم، مصلحة وهي انه يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، المفسدة وهي ان الناس يفتنوا ويحصل فيهم فتنة في هذه المسألة. ها، اذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة ودرء المفسدة، احنا مطلوب ان احنا نفعل ماذا؟ نفعل المصلحة ونضرب الايش؟ المفسدة، ده المطلوب. طب ما احناش عارفين نجمع بين الامرين، ان احنا نفعل المصلحة يعني ان احنا نقيم الكعبة على قواعد ابراهيم مثلا، وفي نفس الوقت ما يكونش في فتنة في الناس. طب تعذر الموضوع ده، ها بدأ بالاهم. بدأ بالاهم يعني ماذا؟ ايهما اهم؟ انها تبقى على هذا الحال ولا تهدم مع احتمال ان تهدم مرة اخرى؟ تبقى على هذا الحال، وهذا الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كان بعض الناس الطيبين المتعاطفين في زماننا بلا يعني في الحقيقة بصيرة لقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انت كيف تترك الكعبة على قائد ابراهيم؟ ويعني في طبعا في التعبيرات اللي في عصرنا احنا دلوقتي ان احنا يتقال للذي يريد ان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقال له يا جبان انت خايف تهد الكعبة؟ خايف من مين انت؟ لو قال لهم انا خايف يحصل فتنة في الناس يقولوا له انت بتبيع الدين، انت تبيع دين الله؟ كعبة مش على القواعد، ازاي تسيب الكعبة مش على القواعد؟ طب انا خايف يحصل فتنة. فتنة مين؟ ده انت الامير، ده انت صاحب الكلمة، ده انت الممكن. لا انا اخاف من فتنة، في فتنة هتحصل، في احتمال مفسدة جاي. مفسدة مين يا عم؟ مش هو ده اللي بيحصل دلوقتي؟ مفسدة مين؟ احنا مكملين، هد ونحو ذلك. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال باب نقد الكعبة وبنائها. ولذلك فكما جاء في الرواية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان، شوف الروايات الأخرى دي هقرأها على أساس سمعكم، كان صلوات الله وسلامه عليه يتمنى أن ينقذ الكعبة وأن يبنيها على هيئة كان يتمنى أن تكون، نفسه يعمل كده، ومع ذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم. اللي هو كانت الجزيرة كلها تحت حكمه هو خلاص. يقول في الرواية الأخرى عند مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حدثاء عهد بالكفر لنقضت الكعبة ولا جعلتها على أساس إبراهيم فألزقتها بالأرض. ألزقتها بالأرض يعني جعلتها تبدأ من الأرض، بخلاف ما فعلت قريش. قريش جعلت الباب عالي اللي هو الباب الموجود الآن اللي انت قالي حتى كده، عشان حد يخش الكعبة لازم يحطه ايه سلم. قريش عملت كده ليه؟ عشان مش اي حد ايه يدخل الكعبة، اللي هو بس لهم مزاج يدخلوه لما لهمش مزاج يدخلوش، فعلوا الباب. قال فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. بابا شرقيا وبابا غربيا، باب اللي هو حاليا موجود اللي هو الباب الشرقي اللي هو الموجود حاليا في الركن الشرقي، وباب غربي في وشه الناحية التانية. وده اللي كان حال الكعبة قبل قريش ما تعمل ايه؟ ما تعملها، ما تهدها وتبنيها. قبل ما قريش تهدها كان الكعبة ليها بابين. قريش لغت الباب اللي هو الغربي، قريش لغت هذا الباب علشان برضو يفضل عندهم مسألة ما يدخلوش حد إلا من شاء، يضيقوا يعني المسألة دي شوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. اسمع باقي الرواية، قال ولزدت فيها ستة أزرع من الحجر، فإن قريشا قد اقتصرتها حين بنت الكعبة. ولزدت ستة أزرع من الحجر، يعني لو أنا يعني كنت أتمنى أني أفعل ذلك، ولزدت ستة أزرع من الحجر. احنا زي ما ضربنا المثال ان الكعبة لو تصورناها كده وقلنا انها البناء الحالي كده، وفي الحجر بقى، انه النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل الحجر فين؟ في الكعبة. المساحة اللي هي اللي في الحجر دي قد ايه اللي هي بره الكعبة؟ ستة أزرع. على فكرة المساحة الموجودة الآن أكبر من كده، يعني الحالية الآن حوالي 7 أزرع وزيادة تقريبا. المساحة اللي هي عليها الأحاديث 6 أزرع، وفي روايات فيها 5 أزرع، وفي روايات فيها 6 أزرع أو يزيد. يعني اللي بيحكي بيقول 6 أزرع أو يزيد، فالأقرب إنها 6 أزرع أو يزيد، لأن كل الزيادات دي إيش مقبولة. فالغرض المقصود أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يكون شكل الكعبة هكذا، بل كما نعظم المسألة من جهة تعظيم القاعدة الشرعية التي أخذها العلماء من مثل هذا الحديث وغيره من الأدلة، أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يفعل وترك الكعبة على غير قواعدها. طبعا احنا بالطريقة العاطفية الموجودة الآن كان ممكن ناس كتير جدا يطلعوا يقولوا له لا لا لا، انت مراعي خاطر مين؟ انت مش عايز توسع الكعبة ليه؟ انت خايف؟ انت ده كذا ده مذا ونحو ذلك. ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يخشى فتنة ومفسدة ايش اعظم. اي نعم. قال باب جدر الكعبة وبابها. قال باب جدر الكعبة وبابها. باب جدر الكعبة، قال النووي رحمة الله عليه، هو الحجر، هو الحجر، يعني كأنه يقول باب حجر الكعبة وبابها، يعني ما جاء في الحجر نعم وبابها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، يعني عن الحجر، أمين البيت هو؟ قال نعم. قالت قلت فلما لم يدخلوه في البيت، فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت قلت فما شأن بابه مرتفعا، يعني باب الكعبة مرتفع؟ قال ففعل ذلك، فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. شوف هذه أمنية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعل. ترك لماذا صلى الله عليه وسلم؟ ترك هذه المصلحة لماذا؟ لمظنة حصول مفسدة أكبر بتحصيل هذه المصلحة. فتعارض الجمع بين مصلحة ودرء مفسدة، بين فعل مصلحة ودرء إيش مفسدة، فقدم الأهم وهو درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم، يعني ما جاء في هذه المسألة وهي جواز حج النيابة، حج النيابة في حق العاجز، حق الحق العاجز، يعني أن ينيب هؤلاء غيرهم في الحج عنهم. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما. الزمان يعني المرض المستمر، المرض المستمر الذي يسمونه المرض المزمن. قال وهرم، الهرم هو الكبير السن، الطاعن في السن، الضعيف جدا، الذي لا يقدر على السعي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ونحوهما، ونحوهما يعني من دخل معهما في الحكم. كحال مثلا المريض الذي لا يرجى برؤه ونحو ذلك، أو للموت كذلك الميت، هل يجوز الحج عن الميت؟ وهذه المسألة في الحقيقة تكلم فيها العلماء، فجمهور العلماء على مشروعية وجواز الحج أي النيابة في الحج عن هؤلاء، عن هؤلاء. وبعض العلماء قالوا لا، إنما لا يجوز إلا عن الميت إلا عن، وهذا غير صحيح في الحقيقة، والصحيح أن هؤلاء حكمهم حكم الميت، يعني الذي عنده مرض مزمن، يعني مرض لا يرجى برؤه ويظن أنه لا يقدر على السعي إلى بيت الله، هذا حكم الميت في العجز، يعني هو لا يقدر خلاص، ده إنسان لا يقدر، فيجوز له أن ينيب غيره في ذلك. والدليل هنا كما في الحديث، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل ابن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قبيلة يعني اسمها خثعم، تستفتيه يعني هو محرم صلى الله عليه وسلم، هذا في حجة الوداع. فقال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ده الحديث اللي هو بروايات أخرى، فجاءت امرأة شابة وضيئة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها، وكان شاب ورديف النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت تنظر إليه وهي شابة صغيرة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم يوم في الرواية الأخرى فجعل يلتفت من الجهة الأخرى رضي الله عنه وارضاه. وفيه كما قال العلماء وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد لمن قدر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل يشيح وجهه بيده. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أهو حي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ما لا يقدر أن يركب لطيارة ولا جمل ولا غيره، ما يقدرش. أفأحج عنه؟ هل يجوز أن أحج عن أبي؟ قال: نعم. قال: وذلك في حجة الوداع. في بعض الأحاديث والروايات الأخرى سواء هذه المرأة أو غيرها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الحج أدركت أبي لا يثبت على شيخا لا يثبت على الراحلة، أحج عنه؟ قال: نعم. إلا آسف، الرواية الأخرى: إن فريضة الحج أدركت أمي، إن فريضة الحج أدركت أبي ولم يقدر على ذلك، أفأحج عنه؟ أو كانت قالت نذرت، آسف، قالت نذر أن يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: وكذلك حق الله أو دين الله أحق بالوفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أيضا على أنه يجوز عن من؟ عن الميت، كذلك يجوز عن الميت. فهذا الحديث استدل به العلماء على مشروعية الحج عن الميت وعن العاجز الذي لا يقدر عن السعي إلى البيت ونحوه من زمانة أو مرض أو نحو ذلك. وكذلك أيضا استدلوا أيضا بهذا الحديث أن الميت إذا مات وكانت أدركه، وكان الحج أو زمان الحج أدركه وعنده من المال ما به يستطيع الحج، وجب إخراج المال من تركته قبل تقسيمها لأجل أن يحج عنه غيره الذي أدركه الحج وهو عنده مال، زمان الحج أدركه وعنده مال، وهذا يعني هذه المسألة فيها تفصيل كده دقيق يعني شوية، وهو إنسان عنده مال، فبعض العلماء يطلق يقول عنده مال وجاء موسم الحج ومات، أو سواء لم يأتي موسم الحج ومات، فلو كان عنده مال وجب الحج عنه إذا لم يكن حج حجة الإيش الإسلام مطلقا. وبعضهم يقول هذا يجب عليه إذا كان أدركه زمان حج وهو عنده المال، لكن لما أدركه زمان الحج ما كانش عنده مال، ثم بعد ذلك بعد انتهاء زمان الحج صار عنده مال ومات بعد ذلك، فهذا لا يجب، لأنه زمان الحج ما أدركه عنده إيش عنده مال. واضح الفرق؟ نعم. فإذا فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية حج النيابة عن أمثال هؤلاء. ثم قال باب صحة حج الصبي وأدري من حج به. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. باب صحة حج الصبي وأدري من حج به. هذه المسألة أيضا عند العلماء تكلموا فيها، فجمهور العلماء على أن حج الصبي ينعقد، على أن حج الصبي ينعقد، ولكنه لا يغني عن حجة الإسلام، يعني يجوز حج الصبي وله أجر ولوليه أجر كما في نص الحديث قال نعم ولك أجر، والصبي له أجر يوضع في كفة حسناته عندما يبلغ، وهذا الحج يوضع في كفة حسناته إذا بلغ حج إيش نافلة، لأنه لا يغنيه عن حجة الإيش الإسلام، لأن حجة الإسلام تجب عليه إذا بلغ ليجل أن يفعلها مختارا، أما الحج الذي حجه في الصبا فهذا قد حج به غيره، فلغيره أجر وله هو كذلك أجر إذا بلغ. وأيضا تكلم العلماء في أن هذا الصبي إذا حج به وليه، إذا حج به وليه فإن كان دون التمييز، فإن كان دون التمييز سمى وليه النسك، سمى وليه النسك، وهو أن يقول لبيك عمرة لبيك حجا، هذا يسمى تسمية النسك وليس نية النسك، تسمية النسك، سمى وليه النسك. أما إذا كان مميزا أمره وليه أن يسمي النسك، يعني يقول له قل يا ابني مثلا لبيك عمرة لبيك حج، ويجعله هو الذي يفعل ما استطاع، يعني يقول له طوف أنت ونحو ذلك. لكن إذا كان دون سن التمييز فعل عنه هو أكثر هذه الأشياء ويحمله، يعني في الطواف يحمله ويطوف به ونحو ذلك، بخلاف ما لو كان هو قادر على الطواف يجعله يطوف وهكذا. أي نعم. ثم قال باب فرض الحج مرة في العمر. باب فرض الحج مرة في العمر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال: باب فرض الحد مرة في العمر. باب فرض الحد مرة في العمر، يشير بهذه الترجمة إلى أن الحد مفروض مرة في العمر لا أكثر، وشاهد ذلك أو وجه الدلالة من حديث الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل: يا رسول الله، أو كل عام، يعني لما قال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام؟ يعني هل كل عام نحج؟ وهنا في مسألة يعني أصولية، يعني العلماء تكلموا فيها، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليكم الحج فحجوا، هذا الوجوب هل يلزم منه تكرار أم لا يلزم؟ هذه مسألة تفصيلية كده في عند الأصوليين، ويعني لهم فيها تفصيل، ولذلك بعضهم يقول يلزم، بعضهم يقول لا يلزم، بعضهم يقول يتوقف حسب القرينة ونحو ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو قلت نعم لوجبت، هذا أيضا فيه إشارة إلى مسألة أخرى أصولية، وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام؟ هذه أيضا مسألة أصولية اختلف فيها علماء الأصول، هل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد أم أنه ليس له ذلك؟ فيختلف علماء الأصول في ذلك، وبعضهم يقول يجتهد وبعضهم لا يقول يجتهد، ولعل والله أعلم الأقرب أن له ذلك، ولعل من ذلك اجتهاده في حكم المرأة المجادلة ثم نزول القرآن بعد ذلك، اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الغنائم، اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الأسرة ونحو ذلك. فهذه مسألة مختلف فيها بين يعني علماء الأصول. فقال: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. ولذلك بعضهم يقول هو صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لهم أنني لو أنا نظرت في الأمر واجتهدت فيه احتمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد انتظارا للوحي. وبعضهم يقول لا، بل هو صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مر ولكن سكت لأجل أنه صلى الله عليه وسلم يكره كثرة ترديد المسألة إذا لم تكن مطروحة، ولذلك قال بعدها: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم. حج إلى بيت الله، خلاص حج مرة، فهذا هو الأصل، حج مرة. أما لو كان الواجب التكرار فسيأتي الشرع بما يبين لك ذلك، فلا تتكلف أنت على نفسك ولا تكلف نفسك الزيادة في ذلك. وعليه فالعلماء من هذا الحديث يقولون أن هذا الحديث فيه أن الحج واجب مرة في العمر، والنووي رحمه الله يقول: أجمعت الأمة على أن الحج واجب مرة في العمر، هو ده الواجب، أما بعده فهو على النفل والتطوع. وأما إذا نذر الإنسان حجا فهذا وإن كان واجبا لكنه ليس من جنس الواجب الإيش الذي هو يسمى بحجة الإسلام، بحجة الإسلام، إنما هو واجب أوجبه هو على نفسه، بخلاف حجة الإسلام فهو واجب أوجبه الشرع عليه، أما النذر فهو أوجبه على نفسه. طيب، نقف على باب سفر المرأة مع محرم وغيره إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الواضح. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،